جرت حفلة التخرج للدورة الأولى من مدرسة بيونغ يانغ الدولية لكرة القدم يوم 29 من هذا الشهر. حضرها تشيريونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، والمعنيون والمدرسون والإداريون والطلبة والمتخرجون وأولياء أمورهم. ألقى فيها تشيريونغ هي كلمة التهنية، أكد فيها أن المتخرجين عليهم أن يظهروا مهاراتهم التي تعلموها وأتقنوها في مدرسة كرة القدم ويرفعوا علم جمهوريتنا بكل افتخار في كل المباريات الدولية. بعد حفلة التخرج قام المتخرجون بالتشجير التذكاري.